أنا أقول المسألة باختصار عشان نرتبط مع بعض. يعني هو إحنا قلنا إن الغزالي على غير طريقة ال أنت بتضيع وقتك والله، لكن كتر خيرك يا أنك. الشيخ سبتان أيضا يضيع وقته وفي غنى عن هذا الذي نقول. إن المنطق التقليدي العادي الذي نقلناه أو نقله عن أرسطو يعنى أساسا بالشكل والصورة، كيف تصوغ الأدلة، كيف تركبها، ما الشروط المرعية، ما الأشكال، ما الضروب المنتجة، ما الضروب الفاسدة غير المنتجة إلى غيره، ما إذا كانت حملية أو شرطية، ما يراعى هنا وما يراعى هناك إلى آخر. وأنه بين الأشكال الثلاثة ثم أضاف شراحه الرابع، وهو من مقتضى تقسيماته لكنه لم يصرح به. وعني المسلمون الشراح أيضا، والشرقيون عموما قبل الفتح، يعني صور اللي في جنوب لبنان دي حتى الآن، وهي شركة بين السنية وبين الشيعة من أتباع الحزب الجديد حزب الله أو فإنهم منهم فورفوريوس اللي هو شرح كلام أرسطو وأضاف أشياء لم يذكرها أرسطو. وكذلك فعل المسلمون خصوصا في مباحث الألفاظ والدلالة ونحوها. الشاهد إن من عيوب المنطق الأرسطي، وهذا حق، أنه اهتم بالشكل والصورة على حساب الحقيقة والمادة. ولذلك فإنه الاعتراض من المسلمين على المسلمين مش مضبوط، لأنهم أخذوا عن أرسطو الشكل فقط وليس عنده إلا الشكل، لكنهم يملؤونه بأدلة وشواهد من الكتاب والسنة. فإذا اجتمع للاستدلال سلامة الصورة وسلامة المادة الداخلة في تركيبه، لعل كلمة صورة ومادة واضحة، تكلمنا في هذا مرارا، فلا محل للاعتراض في الحقيقة إلا من واحد لا يعرف الأمر، والذي لا يعرف لا يؤخذ بفتواه. وأكتفي بهذا. ولذلك العارفون إنما ينتقدون المنطق الأرسطي، وهو يعني قابل للنقد. وأهم أنواع النقد هو إنه صوري فقط، يعني لا يهتم بحقيقة القضية الموضوعة في تركيب، وإنما ليس 100%، لأنه أشار وعادة في أواخر كتب المنطق يتكلموا عن كملحق كده، يتكلموا عن أنواع الأدلة من حيث المادة لا من حيث الصورة، ويكتفون بذكر الأنواع الأربعة والخمسة، وهي إن في استدلال برهاني، وهو ذلك المركب من قضايا مقطوع بصحتها وصيغ أو صور أيضا مسلم بصحتها، فهذا يقيني يؤدي إلى اليقين، يعني مركب من يقينيات وبعد الاطمئناء سلامة الصورة والمادة، ويسمى القياس البرهاني. وهناك قياس جدلي، وهو المركب ليس من قطعيات وإنما من أمور أقرب إلى القطع، وإن كان الاحتمال الآخر جائزا أو ممكنا، هي الظنيات. وعرفنا أن الظن هو يعني من 99% إلى 51%، إنما مدى واسع المقصود فيه ما هو أقرب إلى اليقين. وبعد ذلك إلى خطابيات، يعني أمور تؤثر في الناس خاصة، أيا كان ينسب الكلام إلى واحد مشهور من الناس، يأتي بأبيات من الشعر أو حكم أو خلافه، المهم أن يقنع السامعين، فيسمى هذا قياسا خطابيا. ثم عادة أرسطو يتكلم عن الشعر باعتبار نوع من القياس، وتلك طريقته. ولكن ابن الغزالي هذا موضوع يتعلق بتأثير في النفس، فهو مسألة نفسية لا عقلية، إذن ما لا يدخل. ولكنه أشار إلى القياس المغالطي، يعني السفسطة والمكابرة برفض الحق أو إلباس الباطل ثوب الحق. لكن ابن الصلاح والنووي قد حرم علم المنطقي. أنا أشك في أن النووي حرم، معلش قلت هذا من قبل، ولكن ابن الصلاح نعم، وفتاواه بين أيدينا وفيها ما يدل على عدم الأخذ بها، وهو أنه ذكر إن طرد الآمدي من مدرسته أهم من استعادة عكا من الصليبيين. بقى الكلام ده هذا الرجل يبلغ به الخلاف بعين ابن تيمية يقول وكان على الآمدي وكان من إيه وأحسنهم إيمانا، يقول كده على خصمه وهو ينقده لكنه ينصفه. فيعني لما نقول يعني لا تأخذ بفتوى ابن الصلاح في موضوع المنطق، لنا أن نقول ذلك، وليس معناه أنه لا يصلح الإفتاء، يصلح الإفتاء فيما يعلم، هو رجل شافعي ويعرف المذهب الشافعي كويس، ولو أن يفتي في المسائل في غير الأمور التي لا يعرفها. بس يعني احنا دخلنا في البخاري زي ما بيقولوا المصريين، نحن يعني نتكلم عن حاجات بسيطة يعني. ابن الصلاح والنووي حرما، وأنا قلت النووي موقفه ليس كابن الصلاح. وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة مستوعب بالسنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. ممارس السنة الأخضري صاحب السلم، هذا رجل جزائري، يعني رجل جزائريين دول يعني، وكان شابا صغيرا مات في حوالي 30، وترك هذا العلم الكثير. على كل حال، إذن أهم شيء هو البرهان، القياس البرهاني. وبدأ الإمام الغزالي كلامه عن الجانب وأولى الجانب المادي، يعني محتوى الدليل وليس صيغة الدليل، أولاه عناية فائقة لا تكاد تجدها في أي كتاب منطقها، حتى كتب الغزالي اللهم إلا كتابه عن القرآن الكريم والمنطق اسمه إيه؟ القصص المستقيم، تجد فيه المادة، لأن كل ما فيه واخد من القرآن، حتى الصورة والشكل الأشكال واخدها من القرآن، القياس الشرطي واخد من القرآن. يعني شيء يعني عبقرية عجيبة، كيف استطاع ذلك واحد يعني يتدبر المصحف وفهمه كويس قوي؟ لكن الكتاب اللي بيتكلم بالتفصيل عن مسألة المواد وطبيعة القضايا الداخلة في التركيب ده معيار مع كتاب القسطاس. وإحنا اتكلمنا عن إنه اليقينيات أربعة إذا كنت فكري، وإن أول حاجة منها اليقينيات العقلية، الأوليات العقلية، يعني ما يولد به الإنسان. والآية اللي بتقول لا تعلمون شيئا، يعني على وجه الكمال والتحقيق، إنما في بذور المعرفة في نفس الإنسان، ولما يبلغ رشيدا أو يبلغ التمييز تنقدح في ذهن ويمكنه أن يحكم. ولو سألت العيل دون سن التمييز واحد واحد يساوي كما يقول لك اثنين، ولو قلت له والله يعني يميز بين الوجود والعدم، ينتفين يا لا والله هو في الأوضة الفلانية، عارف ماذا يعني أنا موجودة يا بابا أنا بس ألبس العيل الصغير. فمعناها أن بذور المعرفة موجودة في الإنسان، فهذه الأوليات التي لا تحتاج إلى دليل والتي يتوافق عليها الجميع هي الأولى، العطيات الأولى. واحد بعد اثنين، الكثير أحسن ولا القليل؟ بيتخانقوا مع بعضهم أطفال عشان تخد أكثر منه، عارف أنه الكثير والقليل ونحو ذلك. ومن ضمنها برضو الوجدانيات أو الأمور المحسوسة داخليا زي الجوع والعطش، فدي مسائل مقطوع بها وإن لم تستطع أن تنقلها إلى غيرك، إنما تحسها في نفسك على وجه اليقين. ثم ألحق بذلك المحسوسات، يعني دي أمور عقلية داخلية، إنما المحسوسات الخارجية التي تدركها بلمس أو شم أو ذوق أو رؤية أو سمع هي أيضا من اليقينيات. المسلمين برأهم الله من مسألة الشك، يا ترى لحوالينا دوام أم حقيقة؟ لا، كلهم مجمعون على أنه حقيقة. ولا تفهم كلام الصوفية بأنه العالم كله، يعني العالم كله ليس كما تظن، وإنما هو مظاهر للحقيقة الأساسية. إنما ما بيقولش إن ده باطل، بيعترف إن ده حق ملموس ومشروع، وبيستدل به على وجود خالقه أيضا. بس الأفضل عندهم الاستدلال بالخالق على المخلوق لأنه أقوى في الوجود. تفهمني يا شيخ؟ المحسوسات أيضا. ثم تكلم عن الحدسيات، وهي ما ينتقل في الذهن مباشرة من المدعى إلى المطلوب أو من القضية إلى نتيجتها دون مرور بالإيه الشكل الثاني والمشترك والحد الأوسط وموجود في الأولى وموجود في الثانية ونحذف المكرر. لا، هو أعطاه الله من الذكاء ما ينتقل به فورا إلى النتيجة، ثم حدسيات. ودي بقى أمور أيضا ذاتية لكنها قطعية. معنا يا سادة؟ ما تقدرش تنقلها إلى غيرك، لكنها بالنسبة لك لو اجتمع الدنيا على أن تشككك فيها لا يمكن، لأنها موجودة في نفسك. ثم أخيرا قال القضايا التي تصحبها أدلتها، قضايا أدلتها معها، يعني صحيح ما هيش أوليات مغروزة في النفس، انت تحتاج لدليل، بس دليل واضح وقليل من التأمل يأتي به. يعني ما تقول لواحد يعني حسب اللي بيناك زي بيضر أمثلة تمام لأنه معلم، يقول لك ما تقول له ستة، تلت ستة كام؟ بسيطة اثنين. ليه؟ لأنه على طول هي سمع على ثلاثة واثنين. لكن لما تقول له ستة وستين ليه كده؟ تلتها كام؟ والله عايز وراه وقلم بقى ويمشي ويعمل قسمة ويقول لك 22 مثلا، إنما مش في الحال. دليلها مصاحب لها أيضا يقيدي والناس كلها تجمع عليها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمور التي ليست يقينية، والتي ليست يقينية كما علمتم أمران، ظنية وقريبة من اليقين أو دون ذلك، مشكوك فيها أو وهمية أقل من 50% أو جهل مطبق كالمغالطات، يلبسها صاحبها ثوب الحق وهي خطأ. تتكلم وأظن ده مشينا فيها، ما حددت ليش صفحة ولي صفحة كده. فالمقدمات التي ليست يقينية نوعين، منها ما يصلح للاستدلال في الأمور العملية كالفقه، وأكثر اجتهادات في القرن. أنا ألخص بس بسرعة كل اللي قايله في البداية، إن إحنا عندنا يقينيات وهن أربع مصادرها، أربع حاجات قلناها الوجه، مش كده؟ ال ال ال بتاع ده اليقينيات العقلية أو الأوليات العقلية في الزهد في النفس، ثم المحسوسات المجربة تتكرر أمام الحس أكثر من مرة، ثم الحسيات مش كده، ثم القضايا التي مصحوبة بقياستها أو قياستها معها أدلتها معها، فهي أربع. لكن بعد كده فيه قلت عندنا سبورة فيه، ما تكتب الشيخ خالد ولا أي حال، تقول كده في العنوان أنواع القضايا، وتعمل ثلاث أنهر أو ثلاث حاجات كده. وفي الأولانية اليقينيات، واحد أوليات عقلية، اثنين مجربات حسية، ثلاثة حسيات، أخيرة قضايا قياستها معها لا تغيب عن الذهن أبدا، حتى وإن احتاجت إلى تأمل زي 66 و22 بسيطة يعني حسبة. هذا يقين، وده يدلك أن الإمام الغزالي يرى أن بعض قواعد الرياضيات لا يشك فيها، وده يأكد لك أن ابن الصلاح مش حق، مش كل اللي قالوها عشان ما هم كفار يبقى كفر، ما تضح لذلك متعلم منهم حاجات كثيرة سبقونا إليها، وقد جلس الصحابة بين يدي الكفار يتعلمون منهم الكتابة والقراءة، هو عيب يعني؟ مش عارف بقى الحكاية دي ايه يعني، يبقى الواحد ناقص ويتأبى على طريق الكمال، ليه لا؟ الصحابة لم يجدوا اي غطاضة، وامرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجلسوا بين ايدي الاسرى من يحسن القراءة والكتابة مش كده شيء. فانظر جزاك الله خيرا. أما المظنونات أن الترتيب كده يقين يعني 100%، ما دون ذلك حتى 51% مدى واسع، لكن المقصود القريب من اليقين غلبة الظن، هو ده شغل المجتهدين، إنه لديهم أدلة مقطوع بها، وهنيجي نقول التفصيل حاجات اسمها محكمة يعني مقطوع بثبوته ومقطوع بدلالته محكم. ففي يقينيات وقطعيات عند الفقهاء، لكن أغلب اجتهاداتهم من قبيل غلبة الظن، وعشان كده أنصفونا وأنصفوا أنفسهم. هذا ما ولا غزال من الشافعيات، ولعل عند غيرنا غيره. فإذن ليست يقينية، وإنما هي أمور مظنونة أو من قبيل غلبة الظن. افهم كلمة ظنيات لأنها تتكرر بمعنى ثاني، واحد أو أنواعها المشهورات، الأمور المتداولة مقبولة بين جمهور الناس أو أكثر الناس. أهلا، أنا أشكرك لأني وجدت نسختي والحمد لله. فالمشهورات مشهورات ليه؟ لأسباب كثيرة، هو ده الشيخ خالد دل. أسباب كثيرة، من هذه الأسباب العادة يعني ما يصنعه جمهور الناس، فالعادة لها تأثير ومتابعة الآخرين، ده كل واحد يعني يتأثر بذلك. أقول لكم الأنواع الثلاثة لو بعدين نقول أسباب الشهرة، قلنا أول حاجة المشهورات، واثنين المقبولات يعني أمور إذا ذكرت تستهوي والناس تحبها وتسلم بها، وثالثا المظنونات. مظنونات هنا بمعنى يعني أمور يحكم بها الإنسان وعقله يقول له والعكس ممكن، يعني هي ليست قطعية وهذا واضح لكل واحد، إنما هي أرجح من قبل الترجيح. ولذلك يعني ينبغي إذا قلنا الأوليات نقول العنوان العام الظنيات، وهنا المظنونات بمعنى المتوقعات، فهو توقع أو ترجيح. واضح يا سادة؟ ما قلت لك خد بالك إن الكلمة دي مكررة عنده بنفس اللفظ لكن لها معنى آخر. الظنيات قسم أو قسيم مع المقطوع بها أو اليقينيات، وتتضمن ثلاث حاجات: مشهورات ومقبولات من الكافة أو الجمهور، ومظنونات أو أمور متوقعة احتمالية ممكنة. واضح يا سادة؟ آخر حاجة بقى اللي هي المغالطات، فبرضه حللها وقال لي فيها ثلاثة. أول حاجة منهم المشبهات أو المشتبهات لأنها تشتبه باليقينيات أو بالظنيات وليست منه، وإنما هي باطلة لكن شكلها كده أو صياغتها تبدو كما لو كانت من اليقينيات أو من الظنيات المقبولات. يعني اثنين الأمور تعال أرى معايا يا شيخ خالد انت كمان اجيبها من عنده هو من عند الشيخ. انت جبت سبورة وتبتدي تكتب. عرفنا اليقينيات وأقسامها، وبعدين ال نفس الشيخ هنا أنا هصلح لكم حاجات كتير في النص، لأن الشيخ يعني الشيخ بتاعنا الشيخ المحقق سليمان دنيا يعني حصل لخبطة في الكلام فأدت إلى اختلال التقسيم. فالأغاليط الواقعة في الكلام منها النوع الأول اللي قلت عليه المشتبهات، ومنها المخيلات النوع الثاني من الأغاليط. المخيلات يعني أشياء يدخل فيها الخيال النفسي والبشري وليست من العقليات الصرف. وآخرها النوع الثالث هو يقول عليه القسم الثالث، وده اللي عمل لخبط. النوع الثالث من القسم الأخير اللي هي الأغاليط، الأغاليط اللغوية أن شيئا من اللغة. قارن هذه الأمور بما قاله فرانسيس بيكون بعد كده بستمائة سنة هي نفسها، فقال أصنام القبيلة وأصنام الـ مش عارف يسمى إيه حاجات، يعني إما من الجمهور اللي حواليك وإما من طبيعة النفس الشرنقة النفسية، كل واحد عايش داخل نفسه يحكم على الأمور بتجربته الشخصية المحدودة. وحاجة تنتكم هي نفسها الأمور اللي هنا اللي بيقولها الإمام الغزالي وأغلب ظني أنه اطلع عليها، والله أعلم. إنما عايز دراسة علمية وما يهمش، المهم هم اتفقوا فيها وقالها قبل 500 سنة. الإمام الغزالي بقاله دلوقتي 200 سنة مش كده 85 أكتر 900 سنة. زي ما قال الشيخ خالد ان احنا اتكلمنا في الامور اليقينية وخلصناها، وبدأنا في النوع الاول من انواع الظنيات او المظنونات. النوع الثاني الراجحات اللي خد بها الفقهاء معنا. اول نوع فيها بنقول عليه الأمور المشتبهة أو آسف الأمور امشي معايا في القسم الثاني المقدمات التي نخلصنا شيخ بالقد خلصنا اليقينية وهلخص بس البيت، كتبنا القسم الثاني المقدمات التي ليست تقنية ولا تصلح للبراهين أو للبرهان. ذلك مر بأنواعه الأربعة، وأنا كاتب من قسم وإن صلحت لإفادة الظن أو غالبه، ولذا اعتمد عليه الفقهاء. وقال بعد ذلك نوعان، نوع الظنيات الفقهية اللي هي الراجح من الظنون غلبة الظن، ونوع لا يصلح أيضا حتى للأحكام العملية وإن كان أرجح من المقابل له، لكن الاحتمال قائم. واضح السادة؟ هنا من 51 إلى 99، أما يكون 80% 90% قريب من اليقين، لكن ما دون ذلك هو ظن أيضا، لأن ده تعبير اصطلاحي، وما يقابله لو أدنى من 50% ده وهم، تعبير اصطلاحي. إنما مش وهم معنى غلط أو خطأ 100%، يعني احتمال الغلط فيه أكثر. واضح؟ وقال إن دي إجمالا كده ثلاثة، مشهورات ومقبولات ومظنونات. ما هو ده الاشتراك، التسمية العامة للقسم كله، والقسم الثالث منه بيعمل لبس شوية، لكن يعرف إن الأخرين مظنونات يعني توقعات احتمالات وليست ترجحات. الأولين ترجحات والثاني أشياء مسلمة من الجمهور مقبولة، والأخير توقعات بسيطة يعني ليست من غلبة الظن بل هي من قليل الظن بس راجحة، وإن كان احتمال المقابل مش بسيط زي اللي ينجح بأغلبية بسيطة كده وقرينه هناك ولادنا زي انت معاه. النوع الأول وهو الصالح للفقهيات دون اليقينيات، عشان كده قلنا العقيدة شيء والعمل شيء. العقيدة طلب الله تعالى فيها العلم، تعلم أنه لا إله إلا الله، اسأل به خبيرا. إنما الأمور الفقهية والإفتاء والسؤال ربنا وسع، كما قال الصحابي الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. واضح يا سادة؟ تفرق، عشان كده اختلف الفقهاء ولم يختلفوا على عقيدة التوحيد أو النبوة أو الآخرة، كل الفقهاء على رأي واحد، لأن هذا لابد فيه من القطع. أول حاجة المشهورات، وعرفنا إنها يعني ليست أمور لو عاد المرء إلى عقله وفكره ويقينه مقطوعا بها، ولكن تبدو كما لو كانت مقطوعة بها، لأن التداول والشهرة والاشتراك فيها بأسباب كثيرة خمسة هيقولها الإمام الغزالي جعلت هذه الأمور شبه مسلمة أو هي مسلمة من الجميع. واضح؟ لكن لو تأملتها وأنت مجتهد مفكر عقلي ستجد أن الاحتمال الآخر قائم على الأقل وإن كان أقل. واضح؟ مقطوعا بها تبدو، يعني تبدو للإنسان أنه مقطوع بها، لكن إذا كان هو بشخص فكر في نقول طيب لا مش مقطوع بها، مقطوع بها يعني يقينية. العلم زي ما قالوا مشايخنا حفظونا المعرفة الجازمة المطابقة للواقع الناشئة عن دليل، العناصر الثلاثة دول. إنما إذا كان في الأمر احتمال تبقى مظنونة، وهي أتاح الله للفقهاء أن يعتمدوا عليه. قلنا الدليل إن سيدنا رسول الله قبل من الاثنين، الذي صلى في الطريق إلى قريظة العصر، والذي صلى فيها بعد صلاة المغرب، وما لام أحدا. يبقى الأمور المحتملة في الفقه جائزة بحسب، بس دول صحابة غلب على ظنهم وهم مجتهدون مش أي واحد في الشارع، إنما المفتي الفقيه له أن يرجح. واضح السادة؟ فأول أنواع الترجيح هي هذه المشهورات معنا، بس هو الرجل في تحليلاته بيقول ما الذي أفادها الشهرة، بيتكلم عن الأسباب النفسية والاجتماعية، بعضها نفسي وبعضها عقلي وبعضها اجتماعي. ويقول إن أول حاجة إن الناس طبيعتهم النفسية رقة القلب، متسألوا عن حاجة يعني القسوة والشدة طارئة على النفس الإنسانية، ولكن العادة إن الإنسان بحكم الغريزة يميل إلى ما فيه لين وسماحة وعدم قسوة على الآخرين أو على النفس. فعشان كده بيقول إن الناس ربما بدأ لهم أن ما يؤثرونه تحسين التقبيح أو يكرهونه ولا يميلون إليه هو من قبيل القطح واليقين. لا، لو تأملت لك أنت مثال ما الغزال يقوله موجود عند ابن سينا سموه مثال الرجل الطائر، يعني لو تخيلت نفسك كده لا تنتسب إلى أمة ولا إلى شعب ولا إلى جنس ولا أي حاجة وليس حولك ضغوط من أي نوع وفكرت لوحدك هتعرف إن الحاجات دي ليست، بدليل إن ربنا يستثني من مش الصدق حسد ولكن في بعض الأحوال باطل. فلو سألك كما يقول سائل عن نبي أو رجل صالح ليقتله تدل عليه تبقى شاركت في القتل. واضح يا سادة؟ من الغزال بيقول كده. فمعنى الاستثناء يعني الكذب لا يجوز ولكن في ستة أحوال يجوز، معنى ذلك أنه بطلانه ليس قطعيا ولا عقليا، الأمور العقلية لا تتبدل ولا تتغير باختلاف الوقت والزمان والمكان، لكن مدام يجوز لك في الحرب يجوز لك حتى في البيت عشان تراضي الست، يعني سؤال أي كلام مؤاخذة أو يعني لا تفاجئهم بالحقيقة تتصرف. وهم كمان بيتصرف، الصحابية اللي قالت لجوزها لقد استراح عن الولد وهو مات، هو مات لكن مش عايزة تصدمه، أغلي من هذا القبيل. عشان كده قالوا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قالوا نحن من ماء، فالرجل افتكر إن دي قبيلة وما يعرفهاش أو الناس من الناس، يعني واحد يتصرف مش يقع كده في الزيت الراضي، لا يتصرف. فلولا أن هذا أمرا غير يقيني ولا مقطوع به لما حسن الكذب ولما جاز يعني مخالفة الصدق. اللي بيسألك عن عنوان واحد مظلوم وانت عارف كده كلام الإمام الغزالي. إذن هذه من المشهورات، ولكن رقة القلب ورقة النفس ويعني إن القسوة ليست من طبيعة البشر وإنما من الظروف. معنا يا سادة الوسط المحيط. وبعدين يقول لك إن خدع الناس ومنهم المعتزل وظنوا إن الحاجات اللي يستقبحها الإنسان هي مستقبحة لأنها في جوهرها قبيحة وأنها مستحسنة في جوهرها قبيحة وأن العقل قادر على إدراك ذلك كله، ويسموه الشريعة العقلية. أما الفائدة الوحي تأكيد ذلك، ده كلام المعتزلة دون تحيز، تأكيد هذا الذي يستفاد من العقل، لا تأكيد ما قد يستفاد من العقل وهداية ما يعجز العقل عن إدراكه. إنما لو تأمل العاقل لوجد أن هذه أمور عكسها ممكن بدليل استثناء. لا يعني هو في استثناء في لا إله إلا الله زي ما يقولوا فيها قولان زي الشرك على طول الكفر، ففي القطعيات ما فيش استثناء. إن في استثناء يبقى تعرف على طول إنها مسائل مشهورة مسلمة مقبولة ولكنها ليست عقلية. أحكام العقل لا تتبدل في الزمان ولا المكان. معنى سبب، فأول حاجة في التأثير قال طبيعة البشر، هو ده بالضبط اللي بيسميه فرانسيس بيكون أوهام الإيش، يسميه الشرناقة. الناس بيعيشوا كل واحد في شرناقة داخل نفسه، فتحكم عليه طبيعته. ما أعرف سماها أهواء لي أصنام الأربعة. السوق والكهف. إيه؟ السوق. لا، السوق جاية اللي هي اللغة. الكهف. أوهام السوق اللي هي سوء استخدام اللغة. لأن الناس بيتفاهموا مع بعض إيه؟ باللغة. قلنا إن سيدنا الراجل اللي قالوا عليه إنه أعظم شاعر في تاريخ الإنسانية مولانا جلال الدين الرومي، يقول لك يا جماعة عايزين يأكلوا عينك، بس في واحد يقول هيدا، واحد يقول جريب، واحد يقول أنجور. مش أنت صحيح باكستاني؟ العينب عندكم أنجور، ده صعيدي بس شكله كده باكستاني. فمش فاهمين بعض. والذي يتأمل يجد أن الذي يطلبونه شيء واحد. هذه مشاكل استخدام اللغة، لك لينغويستيك بارير، يعني الفاصل اللغوي بين الناس. معناها يا شيخ ده اللي اسمه سوق عنده، أنا مش فاكر بها، لكن هي الأهواء النفسية. التربية الاجتماعية زي ما هيجي يقول لك، التربية والإرشادات أو السوء استخدام اللغة، هما ثلاث حاجات. الكهف هي دي النفس، لأنه واخدها من عند أفلاطون زي ما قلنا زمان، قلنا إن في حاجة اسمها أسطورة الكهف، إن الناس دول أشبه بالناس قاعدين جوه وشايفين صور الأشياء على الفاتحة بتاعتها مدخلة نور والناس بتتحرك بره. لو قالهم نبي يقول لهم ده الحقيقة بره، هي يكذبوا لأنهم عايشين فيه. أهو ده الصورة الكهف، فتقابل الأهواء النفسية. والناحية الاجتماعية بتاعت التربية والإرشادات، والناحية اللغوية سوء استخدام اللغة. اللي هيرى الأصنام الأربعة عند بيكون، هي لا هي هي الكلام الأول. أسباب الأغاليط إيه؟ هي ده نمرة واحد، الطبيعة النفسية كأرى رناد مش كده. واثنين، ما جبل عليه الإنسان من الحمية والأنف، الإنسان زي ما فيه رغبة للأخذ فيه حمية للرفض، ما يضره حسيا أو معنويا. فواحد يعتدي على عرضه لا يقبل ذلك الإنسان العادي، واحد يضربه لا يقبل ذلك الإنسان العادي. ولذلك ربنا قال يعني ولمن صبر وغفر، إذا ذلك لم يعزم الأمور، إنما اللي عايز يأخذ حقه ياخذ. معنى يا سادة بس بالقانون، بالشريعة، بالشريعة وليس باليد. لأنه قال إن كل اثنين إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم عشان يحكم، إنما يأخذ القانون في يده ونواغذه. يقول لك المصريين دول أو العرب المسلمين أخذوا القانون عن الرومان، ده بيقوله أقل تجمع يتصوره الإنسان إيه؟ اثنين أو ثلاثة فأمروا أحدكم عشان ما يبقاش حكم الهوى ولا حكم المصلحة الشخصية. يقول لك الرومان مش كنت والله في مرة في ألمانيا ومعنا إيه واحدة ست أريانة كده ومش عارف إيه، وبتمثل مصر في الفاتيكان، في الفاتيكان اللي هي يعني قعر الكاثوليكية وبؤرتها، وبتكلم تقول لي الشريعة مأخوذة من القانون الروماني. والله يسكت واحدة من اللي كتبعتهم سوزان، قلت لها لا لا القانون العلمي بيقول كده، قلت لها انت اسكت يا حسن. إن الشريعة الإسلامية عايزة يعني تتقرب للغربيين، ما عندناش حاجة غريبة عنكم يعني ولا حاجة. جميل لك كثير. كنا في ألمانيا في مارش اسمه ايه الله يسمحها بها هي واللي بعتيتها. ف سألت واحد سفير معايا من ضمن المقبولات عند الناس المشهورات. فالسبب الثاني ما جبل عليه الإنسان برضو ولكن من الأنفة والرفض، في غضب وفي شهوة، حاجة تأخذ وحاجة يعني لازلنا برضو في الشرنقة أو الكهف. طبعا أنا بنقول الكلام ده يعني ما أسماه فرانسيس بيكون أصنام الأربعة تسقطها عشان ترى الحقيقة. فمنها أوهام الكهف، يعني أن الواحد عايش في حدود نفسه وخضع لدوافع نفسه أو مجموعة جبل عليه فيحكم، ولكن لو تأمل هيعرف أن دي مش يقينية بدليل الاستثناء. حتى في الشرع الإلهي في استثناءات عشان مراعاة الطبيعة البشرية، وده معناه أنه غير قطعي وغير يقيني. أرجو أن يكون هذا واضح. السبب الثالث حب التسالم والتصالح، الناس جبلوا على أنه يتعاونوا، فكيف الصراع دي والخلاف طارئة وليست من صميم الطبيعة البشرية ولا من صميم الشرائع والحضارات كما يقول هانتينجتون ولا غيره، إنما هي طارئة بسبب المصالح. هم عارفين الحقيقة ولكن هم بيدبروا لنا، يدلسوا علينا مغالطات. المغالطة هنا تحويل ما هو مصلحة إلى أنه حكم، ولما يعمله هو يعني تحصل حدثة البناء الدولي ده اللي بتاع التجارة الدولية، يعتدي على العراق ويقتل الآلاف ويروح أفغانستان ويقتل الآلاف، وبعدين يقول لك المصريين غلطوا لما راحوا قتلوا ثلاثة في ليبيا. غلط هو غلط، لكن يعني مش انت القاضي الذي تحكم، ده انت بتقتل بالآلاف والملايين. مش عاجبكم الكلام؟ غلط لكن غلط يعني صغير. مكاييل زي ما قلنا على بريجيت باردو زعلانة بتقول أنا لا أحمل على كتفي جريمة، يعني الفرار هذا حيوان قتل. ثم قدامك أول آلاف يقتلوا كل يوم بني أدمي، مش عارف ساعة كنت هنا في الفيلد وأنا راجع يوم الخميس والليل لقيت شوية قاعدين عند تمثال سعد زغلول ورفعين الرايات عشان الكلب، في ناس ذبحوا كلب ما عارف فين، حتى في مصر الجديدة ولا فين ولا فين، ولأنه عض واحد منهم في حالة الغضب قتلوه. الفتيات والأولاد ذوي الشعور الطويلة والسلاسل الذهبية والناس اللي عايشين في عالم خاص بهم، ما هو ده اللي احنا فيه اللي هو الكهف، كل واحد عايش في كهفه. والروهينجا دول زعلانين على موت الكلب وجنازة حارة خالص، لكن الذين يقتلون من البشر لا بواكي له. دول امبارح يكادون يسدون الشارع كوبري بتاع قصر النيل حوالين تمثال سعد زغلول ورايات وبتاع، هي من مصر الجديد. الروهينجا المسلمين بيولعوا فيهم النار، الروهينجا المسلمين بيولعوا فيهم النار، دول مش بشر. يمكن الإنسان أن يكون طيبا وقد خلقه الله طيبا وصالحا، ويمكن أن يهوي أسفل سافلين والعياذ بالله، ويمكن أن يضلل، وهم دول مساكين. الأهل بتوع مصر الجديدة دول مساكين، مش حاسين بالدنيا ولا عارفين حاجة. ثالث، محبة التسالم والتصالح، وأظن كل اللي قالنا. والرابع، السبب الرابع، كل دي أسباب للنوع الأول من المظنونات. معانا؟ السبب الرابع التأديبات، يعني التربية، ان الواحد بينشأ في المجتمع وبياخد اشياء تضاف الى ما في نفسه ليست موجودة عنده اساسا، من البيت، من الام، ومن المدرسة، ومن المجتمع، ومن وسائل التربية، الارشادات والتوجيهات المختلفة. هذه اللي عايز يقول الامام الغزالي. السبب الاخير ده بقى يخص الباحثين والعلماء، الاستقراء الناقص، انه ياخد تجربة من عدة اشياء، ده اللي قايله راس بيكم، انه بيحكم تجربته الشخصية. هو شاف ان ان ان اللي يجوز القرايب يبقى قد يضر ذلك، هو شاف ان في تجربته الشخصية ان الحموات وحشي، والله انا حماتي كانت كويسة وكانت بتحبني اكثر من ولادها، والله مش دايما يعني، لكن لو سألت دول الحمدي بعبع، لأنها في بعض الحالات كده، إنما مش في كل الحالات. فاللي يحكم بناء على تجربته الشخصية أو المحدودة والاستقراء الناقص يخطئ. وهذا ما وقع فيه معتزلة وبعض كبار العقلاء من الناس، يعني أرسطو نفسه يعني شايف ان العبودية ممكن، الحرية دي للإغريق الأصلاء، إنما الشعوب الملونة عبيد بطبعه، ربنا خلقهم عشان يساعدوا كده في الأعمال البسيطة. العنصرية دي الآن اللي نقول عليها عنصرية، وإن كانت موجودة في ضميرهم، موجودة لسه بقاياها، لكن بيستعروا منها، مفكرين يجدونها عارا، لكن كبيرهم يقول انها مشروع، العبودية دي مشروع، والحرية دي اذا كنت روماني للرومان، اذا كنت اغريقي للاغريق، انما البلادمين دي والبشر واولاد ادم دي عند الاسلام اللي هو كوخة وحش. مش ده اللي حصل حوالينا؟ قل لي يا شيخ انظر، قل انظروا ماذا في امريكا واوروبا، كويسين في بعض حاجات لكن في صميمهم العنصرية. الديمقراطية كويسة بس دي خسارة في المسلمين، مش عايزين نحن نكون ديمقراطيين، هو عسادة لا يريدوننا ان نشاركهم في ذلك، عندما يقول مفكروهم الكبار. السبب الخامس استقراء الجزئيات الكثيرة، حتى لو كثيرة لكن في الاحتمال الاخر قائم، ما احنا بنتكلم في امور ممكنة مظنونة، لكن لا يحكم الانسان ولا يمكن ان يقطع الا باستقراء كامل، وهو محال. انت استقرأت كل حاجة حاضر النهاردة، ماذا عن المستقبل مثلا؟ فاذا الاحكام هذا ما يقول العلم، ان الاحكام العلمية ليست قطعية ويمكن ان تتغير من وقت الى اخر حسب نسبة التجربة. فنقص التجربة السبب الخامس في امور نفسية، في امور اجتماعية، وفي امور اجرائية رجع الى قلة البحث وعدم استكمال الدراسة، الاستقراء الناقص. وبعدين اقول كلامه هو لان كلامه، وبعدين لو في الامر غلط نصلحه. نعم يا اخي. يقول الامام الغزالي في صفحة 197، وقد يكون المحمود صادقا يعني الأمور التي نحمدها ونستحسينها قد تكون صحيحة وقد تكون دخلت علينا كده من قبيل وقد يكون المحمود صادقا، لكن بشرط الدقيق لا يتفطن أكثر الناس له فيؤخذ على الإطلاق، مع أنه لا يكون صادقا إلا مع ذلك الشرط. يعني صدق حسن ولكن بشرط ألا يسبب ضررا لبريء. يقول لك الصدق حسن ما في ذلك شك، وليس كذلك مطلقا، يعني في كل الأحوال، لا ليس في كل الأحوال ولا على الإطلاق، بل بشروط. وفقد بعض الشروط أو لفقد هذه بعض هذه الشروط أو كلها قبح الصدق في بعض الأحوال، الذي هو بيضرب هو مثل بقى تعريف، يعني انك انت تتورط في ذكر موضع النبي مثلا، يعني المقصود قتله، رايحين يقتلوا احد الانبياء تقول لهم اهو كما فعلوا اليهود، سيدنا يحيى هرب ودخل في شجره وجابوا المنشار ونشروا الشجره باللي فيها قطعوا قطعتين، وده يحيى يوحنا المعمدان زي ما يقولوا عليه لأنه مهد لعيسى. فأنت تخش في الجريمة دي يقول لك إيه؟ ولفقد بعض الشروط قبح الصدق الذي هو تعريف لموضع النبي المقصود قتله إلى غير ذلك من نظائره. ومهما أردت مهما يعني متى أردت أن تعرف الفرق بين هذه القضايا المشهورة اللي هي اللي احنا فيها دي وبين العقليات او الاوليات العقلية اللي هي اول نوع هناك في اليقينيات الاربعة، فأعرض قولنا قتل الانسان قبيح ما في ذلك شك، وانقاذه من الهلاك جميل. اعرضه على عقلك بعد ان تقدر انك حصلت في الدنيا، شوف قلت لك تخيل نفسك انك غير منتسب الى جنس معين، ولا انت عندك يعني لا مصري ولا انجليزي ولا خلاف، مش متأثر باي ضغوط، ولا نشأت في مجتمع علمك حاجات، ولا تخيل نفسك كأنك حصلت في الدنيا دفعة مرة واحدة، حط تحت دفعة دي شرطتين، هتيجي دفعة بالغا عاقلا، يعني ما طلعتش أمك يعني شربتك القيم والأشياء التي بالغا عاقلا، ولم تسمع قط تأديبا، ما فيش أي نوع من أنواع التربية، ولم تعاشر أمة، ما فيش جنسية ولا انتماء، ولم تعهد ترتيبا وسياسة من أنواع الايه التوجيهات الاجتماعية التي تتشربها من حولك، ما فيش. لو تخيلت هذا المثال لكنك شاهدت المحسوسات وأخذت منها الخيالات، فعندئذ يمكنك التشكيك في هذه المقدمات أو التوقف فيها، صلح بها إلى فيها بدليل الكلام اللي جاي، هتبص تلاقي ان مسألة الصدق حسن والقتل قبيح والكلام ده، ومش دايما قد يكون القتل جميل لانه قتل لمجرم قاتل. او التوقف على الاقل، يعني اما ان تعارضها بعكسها او تتوقف فيها، ولا يمكنك التوقف وانت في الحالة دي برضو بين السلب والإيجاب، انه لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، دي بقى فيها قولان، لا ما فيهاش قولان، وان الاثنين اكثر من الواحد، دي تحط عليها قصة اليقينيات العقلية الاولية أول حاجة هناك في اليقينيات اللي هي إن السلب والإيجاب لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني مدى مدى، وكذلك إن الكثير أكثر من القليل أو ثلاثة أكثر من واحد لا يشك في عاقل. فإذا قارنت من دي وبين الصدق حسن والقذف قبيح، دي لا تختلف لا في ليل ولا في نهار ولا في جنسية إنجليزية ولا هندية ولا مصرية، وإنما ده ممكن وممكن. زي ما نشوف الدلالة على نبي ليقتل غلط، إنما قتل القاتل مشروع. إذن فيه وفيه، وكذلك الصيد الرسول خالف الحقيقة لكن لأنه لم يصدر من لسانه إلا حق كما قال، فقال نحن مما هو فعلا مما، لكن لم يقل الحقيقة. إذا كنت هتأخذ الصدق لمطابقة الواقع كان يقول أنا قرشي وابن عبد الله، لا ما قالش كده عشان هو مش نماغز، لم يتخذ الله نبيا إلا الفطانة، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، مش بس ذكاء إنه في الدرجة العليا. فإذا هذه المقدمات لما كانت قريبة من الصدق شبيهة بالأوليات، حد يقول الكذب حل ولا الصدق وحش، محتملة للكذب لما كانت كذلك لم تصلح للبراهين كالعقيدة التي يطلب منها اليقين، وصلحت للفقهيات لأنها قريبة منه. وبعدين قال الصنف الثاني المقبولات، بك أمور ظنية تغلب على النفس واشتهرت بين الناس ولا يكاد يخالف فيها أحد، لكن مع التأمل يبان أنها في استثناء. الصنف الثاني المقبولات، وهي أمور اعتقدناها بتصديق من أخبرنا بها، القائل جملة من الناس ولكن لا يبلغون حد التواتر لأن التواتر قاطع، أو واحد أو اثنين ثلاثة لم يضوا حتى الجملة ولكن موثوق فيه، يعني ما يقوله أبو بكر وعمر ليس ما يقوله أحد آخر من الصحابة، ما يقوله اثنين أو ثلاثة من الصحابة غير ما يقوله فرد واحد، ولكن كلها قابلة لل ماشي. اللي مقطوع به التواتر لا ينظر في العدد ولكن إلى إنه لا مصالحهم ولا بلادهم ولا مذهبهم ولا أي شيء يدعوهم إلى اختراع الحديث، فنحن نقطع بصحته. وده داخل إيه؟ يمكن واحد يقول لي الأربعة اللي قالهم الغزالي قبل كده، الأوليات والمجربات والحدسيات واللي أدلتها معاه، ما فيش المحسوسات، المحسوسات داخلة في الأوليات، المحسوسات الخارجية والمحسوسات الوجدانية أيضا كالجوع والعطش داخلة في الأولى. معانا يا سادة؟ ده المجربات محسوسات ومتكررة أمام العقل، وإن لم تكن مقطوعا بها إنه تتكرر أمام معنا. فدي الإنسان مع قياس آخر في نفسه لو لم يكن حقا لما تكرر في كل هذه الأحوال على نحو واحد، فتكرره مع القياس الباطني يؤدي إلى اليقين. لكن هنا كل ما فيها إنه قالوا بعض الموثوق فيه كلمة للإمام الشافعي، زي ما قلت لكم مصيح ولا كان سعد زغلول ما أعرف شيء، ما فيش فايدة، هو ما قالش ولا حاجة، إنما لكي يقنع الناس يقولوا ينسب الكلام إلى موثوق به. فهل هذا قطع ويقين؟ لا. المقبولات وهي أمور اعتقدناها بصدق من أخبرنا من جماعات ينقص يعني ملاب لحد التواتر، يعني التواتر يقيني، وكأخبار الأحادي. خد بالك الصنف الثاني يعني من الأمور المظنونة التي لم تبلغ حد اليقين. أولا زي ما قلنا المشهورات وده المقبولات، وعرفنا أن أخبار الأحاد أحاد يعني ليست متواترة، قد تكون من رواية اثنين أو ثلاثة أو غيره ولكنها ليست متواترة. فحديث الأحاد يمكن الاعتماد عليه في الفتوى والأحكام العملية، فليس المستفيد في الكتب مع إمكان الوجه المقابل إلا من هذا القبيل. وبعدين السطر الثاني من صفحة 198، أرجوك ترى معايا، ودرجات الظن فيه لا تحصى، الأحسن تقول لا تكاد تحصى، لأنها تتفاوت كبيرا كثيرا كما قلنا من 99% ل 51%. الصنف الثالث والأخير من النوع الأول من أنواع المظنونات، المظنونات اكتب على الهامش المقصود بها التوقعات أو التوجسات وإن مال إليها إنسان، لكن الاحتمال الآخر قائم. فهنا ظنيات غير راجحة كمان، وهي أمور يقع التصديق بها لا على الثبات بل مع خطور إمكان نقيضها بالبال، يعني بيبقى واضح للإنسان إن العكس جائز مسلم، ولكن النفس إليها آميل فيقبلها ويظنها يقينا تشتبه باليقينيات. يقول لك ديك مثال، فلان ده كثير الخروج بالليل يبقى حرام، هو لازم يعني كل واحد بيخرج بالليل؟ طب ما الصيادين شغلانتهم كلها دايما بالليل، انما لا، لان المعتاد يعني ان الناس تشتغل في النهار وتنام بالليل، انما صاحبنا ده اللي بيقصد الخروج بالليل ده مريب لازم وراه حاجه فيبقى حرام، إن لم تكن يعني تتهم بتهمة تانية من التهم المشهورة المتداولة. إن فلانا الإمام الغزالي بدأ مثلا إنما يخرج بالليل لريبة، يعني حاجة مشكوك فيها كده لازم وراها حاجة، فإن النفس تميل إليه ميلا يشك فيه، يا أخي يمكن يخرج بسبب من الأسباب كويس. المشهورات والمقبولات إذا اعتبرت من حيث يشعر المرء بنقيضها، يقول لك وكم من مشهور هذه الرأي يورث اعتقادا فإن تأملته وتعقبته عاد ذلك الإزعان لقبوله ظنا أو تكذيبا. ده حتى القوانين العلمية قال تبطل، ليه؟ لأنها لم تصل لحد القانون نظري علمي، ويزداد البحث فاهم. فممكن لا تتعصبن لشيء، يقول لك هو ينبغي أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوم. طيب إزاي؟ الحديث مشهور، فهذا محمود مشهور يسارع الذهن إلى قبوله ثم يتأمل فيتبين خلافه، وهو أن الظالم إنما ينبغي ألا ينصر، تنصرته أنك تمنعه إذا كنت جادع، يعني يحاول تمنعه من الظلم، على الأقل لا توافقه عليه، على الأقل تنكره في نفسك ستضعف الإيمان. فهذا محمود مشهور يتسارع الذهن إلى قبوله، تعيد ده بلدياتنا، ده زميلي، ده ابن عمي، نسأل أخاك، ثم يتأمل، بل ينبغي أن يمنع من ظلمه وينصر المظلوم المعتدى عليه، وهو المراد. الشيخ بن أبي يقول بالحديث المقول، لا معلق تحت بكلمة مش عارف ايه، المعقول، لا لا دي ولا دي، وإنما ايه المنقول، حديث المنقول في هذا. ما أصل التحقيق ده لعبة مهنة، إذا اشتغلت فيها على طول، وأحيانا تفكر ليلة بحالها ثم يفتح الله عليك بالحل. هذه شغل التحقيق، إنما هو مالوش فيه كتير، نزل تردد بين المقولي، طب دي تنفعك. ما كل حدث في الدنيا مقول، كل خبر مقول، معقولي ما يبقاش خبر، معقول شيء والخبر شيء، معقول ومنقول تاتي هذه المعقول صحيح، ان في معقول وفي منقول، وما ده الخبر يبقى منقول. يتعلم التحقيق وضبط النصوص القديمه. تقول لي فيها رساله اذا كنت عايز بقى، تقول انت كتبت عن القراء هنا يعني قارئ، انما يعني بستحسن احيانا بعرف شو اصغري. وكنت زمان اقول ده الشيخ مصطفى اسماعيل بيغاني زيكو كده لما لا ده ملك عارف الاحكام كويس جدا ولا يخالفها ابدا، بس بيجمع بالاثنين. يعني انت قاعد على كده وما تعلمتش حاجه، لا بيغاني لا هكذا كنا. شوف يا سيدي في الشيخ الغزالي: الحديث المنقول فيه، يعني في الموضوع ده اللي هو ننصر اخر يعني ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، ولتاخذ عليه فذلك نصرك اياه. فين ده؟ فهو المراد بالحديث المنقول فيه يعني في هذا الباب، فانه سئل عن ذلك، انه يعني صلى الله عليه وسلم، فقيل له يعني السؤال كيف ينصر الظالم، فقال نصرته ان تمنعه من ظلمه. بيروي الحديث بالمعنى، ما غزال يروي الحديث المشهور بالمعنى مش باللفظ. النوع الثاني من ايه؟ من المظنونات معانا اللي هي مش اليقينيات. النوع الثاني ما لا يصلح، الشيخ كاتب لللفظيات، لا ما لا يصلح لليقينيات، صلح الكلمه دي، ما لا يصلح لليقينيات ولا للظنيات. لان الانواع الاربعه الاولى بتاعت يقين، واللي فات ده قلنا عليه مشروط، ده اول انواع الايه المظنونات، ويمكن للفقيه ان يعتمد عليه، منه الحديث الاحاد صحيح او حسن، مش متواتر صحيح لكنه صحيح او حسن يعتمد عليه الفقيه في الاحكام العمليه. فهنا ما لا يصلح لليقينيات ولا للظنيات، كالنوع الذي مر اخيرا مشروط. طب هو ايه؟ بل لا يصلح الا للتلبيس والمغالطة. هنا بها اتكلم عن اقسام المغالطات. يبقى خلص من اليقينيات وانواعها الاربعة، وخلص من الظنيات وانواعها التلاتة معانا يا سادة، وهيبتدي في انواع المغالطات او النوع الاخير وهو الباطل الذي يلبس احيانا سوى الحق. معنا يا سادة؟ فاكتب امام السطر التالي يعني السطر الثالث من تحت في صفحة 198 اقسام المغالطات اللي هي ايه؟ لا تصلح لا للظنيات لا لليقينيات ولا للظنيات الراجحة كما هو حال الفقهاء. اول حاجة منها ايه؟ هم ثلاثة برضو زي ما قلنا، احنا كتبنا الكلام ده اظن هنا. المشبهات يعني اشياء تشتبه بالقطع او بالظن وليست منهما معنا. خد بالك الحاجات دي، لانه الشيخ نفسه لخبط شوية في التقسيم فاحنا هنظبطها. اول حاجة مشبهات يعني امور تشتبه في ظاهرها. المشبهات والاقسام الماضية في الظاهر، ماضي يعني يقينيات أو ظنيات لكن ليست منهما، وهي ثلاثة أقسام، أنواع ثلاثة. الأول الوهميات الصرفة، قضايا يقضي بها الوهم الإنساني قضاء جزما يبدو له قطعيا ولا يجب قطعيا، بريئا عن مقارنة ريب أو شك كحكمه في ابتداء فطرته باستحالة وجود موجود لا إشارة إلى جهته، يبقى موجود زايدة إذا كان لا فوق ولا تحت ولا. طب أنا أسألك وأين عقلك؟ حد يقدر يقول أنا ما عنديش عقل؟ لا عندك عقل، لكن فين هو؟ العلماء نفسهم ما يقدروش يجاوب. لا تزال مسألة مبحوث فيها في كليات العلوم، والعلماء مش مختلفين، يا ترى في القلب، في الدماغ، في مكان تاني، في غير مكان، ولكن يدبر الإنسان ودير حقيقة. إن العقل ملكة قوة، ما هوش حاجة حسية عشان تحطه على المكتب. المخ ده حاجة تاني، المخ ده زي الكمبيوتر، عملية مادية. إنما الملكات العقلية العالية والاختراعات والإبداعات والكلام ده والفن ده من العقل. وفين العقل؟ ملوش مكان، ولكنه يدبر الإنسان. معنا يا شيخ الأفارقة أن كنت شبه اطلع حديها كده زي العرب اللي شابوا اليمن. اليمن تبعكوا برضو على الرأس المندب، مش دي الرأس الأفريقي؟ لا انت تاخد بالك. يرجع. إذا لو أهلت الإمام النووي كتاب الأذكار هتلاقي الإطالة في ألفاظ النداء أو الأذان مشروع. على كل حال أنا أخلص البتاعتين اللي فضلين. إحنا قلنا أول حاجة اسمها المشبهات، وبعدين لما جه النوع الثاني ما يشبه المصنوعات. الفرق الأولاني ما يشبه الأوليات العقلية اللي أول حاجة هناك، وده ما يشبه المصنوعات. الثاني الأولاني يشتبه بالأوليات العقلية لأنه عنده كده أنه كل موجود لازم يكون له مكان. طب ربنا ما لهش مكان وعقلك ما لهش مكان، هو العلي الأعلى لا ننكر، ولكن ليس في مكان، هو خالق المكان والزمان، كيف يكون مستقرا في مكان؟ أنا سادة. لكن يبدو لك ده مثل زي ما يقول الإمام الغزالي الواحد زي واحد يساوي اثنين والواحد أقل من الاثنين، لا ده اشتباه. كذلك هناك ما يشتبه بالمصنونات وذكر منها عنصر أخر، لكن لا ليس هو كذلك، ده هو على معنى العكس الذي يفهمه البشر المتناصرون بالعنصريات لا بالحق. والثالثة آسف تعال في صفحة 200 واكتب أمام الفقرة التي ويقرب من هذا المخيلات النوع الثاني من المغالطات. المخيلات لأن المشتبهات نوعين، ما يشتبه بالأوليات العقلية وما يشتبه بالمظنونات. خد بالك النوع الثاني هم ثلاث، النوع الثاني المخيلات وهي التأثير في النفس زي الشعر والبتاع، ما هوش ده حاجة لا تؤدي إلى يقين لكن تأثر في النفوس ما عندش مانع. آخر حاجة في أول سطر من صفحة 201 النوع الثالث من إيه؟ من الأغاليط أو السفسطة اللي هو ناشئ عن اللغة، الأخطاء اللغوية أو الأغاليط اللغوية. وإقرأ الكلام أو افتكر اللي قلناه وجايب لك أمثلة كمان من القرآن. وحسن الفهم أو دقة استخدام اللغة هو الذي يحول دون ذلك. وفي صفحة 202 تلخيص كامل اللي احنا حاولنا نعمله على الصفحة على السبورة، ان القسم الاول الاربعة وبعدين الثاني في ثلاثة وبعدين الاخير في ثلاثة برضو. واختتم اقرب دول اذا امكننا بعد الصلاة وامشي اللي هي في 202 وملعيه نتركهم الاسبوع القادم. اللي جاي مقارنة من الإمام الغزالي بين أحكام أصول الفقه واللي فات ده، إن المظنونات والمعتمد عليها في الفقه ليه وعشان إيه وإيه هي حقيقتها وما ذكره الأصوليون في هذا الباب، وده ما تلاقيهوش أبدا في أي كتاب منطق. إنما اللي جاي كله هو مقارنة بين أحكام أصول الفقه وبين ما يقول المناطق في هذا الباب، وبين العقل والنقل، وبين المحكم والمظنون، وبين أنواع الدلالة الظاهر ومش عارف إيه، ومستويات الدلالة والعلة ومسالك العلة. وردك عشان تفهم شوية اللي جايين، أنا كنت فاهم هشرح كل ده النهاردة، إلى صفحة 170 عشان تفهم اللي هنا ارجع لصفحة 170 اللي اتكلم فيها عن مسالك العلة، وبين هناك ان في حاجة اسمها النص، ربنا هو يقول علة او الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خام اذا صح عندك هذا الحديث وكل خمر حرام، يبقى العلة هنا واضحة على طول مقطوع فيها وهي الاسكار. ده النص او المناسبة انه ربطه بالتأثير على العقل هو ده الملائم، مش انها غالية ولا انها صفرة ولا انها لذيذة ولا انها وحشة لأي حاجة، انما التأثير على الإخالة. في حاجة اسمها الإخالة وهي مطلق التأثير، وفيه صفات كثيرة إن لم نعزم منها نعزم لغاية ما نوصل إلى اللي احنا عايزين. ده اسمه التأثير مش المناسبة. وبعدين الإخالة إنه اللي قايل هناك من الشكر. وخمسة الشبه، قياس الإخالة وقياس الشبه. ارجع لمية وسبعين وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبين قواعد علم أصول الفقه مقارنة بالقواعد المنطقية في هذا الجزء من الكتاب، ثم ينتقل الغزالي إلى أمر آخر. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إحنا متأسفين للتعطيل، ونسألكم يعني الفاتحة، إن ربنا سبحانه وتعالى يلطف بعباده أجمعين وخاصة العرب والمسلمين وبالأخص المصريين. اللهم آمين.